سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمر من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. الله باجھارے مہربان جے نالے سان شروع. حامیم ہن پدھرے کتاب جو قسم آہے تے بے شک اساں ہن کتاب کے برکت واری رات میں لاتھو. بے شک اسیں ڈیجاریندڑ ہواسوں. ان برکت واری رات میں سب کو کم حکمت وارو فیصل کبو آہے. یو پان وٹاں پہنجے حکم سان لاتھو سوں. بے شک اسیں ہی پیغمبر کے موکلن وارا ہواسوں. تہجے پالن ہار جی باج سبب ان کے لاتھو سوں. بے شک اوہو ہی بدھندڑ جانندڑ آہے. جو آسمانن ای زمین جو ای جے کی انن جے وچ میں آہے تہجو پالن ہار آہے. جے کدے امی وسندڑ آہو تا وسو. ان کا سوائے بیو کو بھی عبادت جو لائق نہ ہے. جو جیاری دعا ہے ای ماری دعا ہے اوہوئی اوہاں جو پالن ہار ای اوہاں جی اگن پین دادن جو پالن ہار آہے. بلکہ کافر قیامت کا شکم آہن جو راند کند آہن. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. اوئے جہدی آسمان پدرو دوں آنی دو تہدی جو تو انتظار کر. جو مانن کے ویڑھے ویندو یو دکھو ایندڑ عذاب آہی. پوئے چوندہ تائے اسان جا پالن ہار اسان کا یو عذاب ٹار جو بے شک اسی مسلمان تھیوں تھا کھے نصیحت وٹھنی کیے تھی دی حالانکہ بے شک وٹن پدھرو پیغمبر آیو ہو وری کھانس منہ موڑیاؤں چیاؤں تھے تو یہ مانو سیکھارل چریو آئے بے شک اسی تھوڑو وقت عذاب ٹارن وارا آئوں بے شک امی وری کفر میں پھرن وارا آئوں جہ ڈی تمام وڈی پکڑ کنداسوں تہ ڈی بے شک اسی بدلو وٹن وارا آئوں وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين اي بے شک کھاؤن اگ فرعون جی قوم جی آزمائش کیسوں ऐं वटुनि हिन ॻाल्हि सां सगोरो पैगुंबर आयो त अल्लाह जे बाननि खे मुंहिंजे हवाले करियो बेशक आऊं अव्हां वटि अमानतदार पैगुंबर आयो आहियां ऐं चवण आयो आहियां त अल्लाह जे आॾो हठ न करियो बेशक आऊं अव्हां वटि पधरी हुजत आणींदुसि ऐं बेशक मूं पंहिंजे पालणहार ऐं अव्हां जे पालणहार जी पनाह वरिती त मता मूंखे पहणनि सां मारियो ऐं जेकॾहिं मूं ते ईमान न आणियो त मूंखां पासो करियो पोइ पंहिंजे पालनहार खे सॼाई त हीअ ॾुहारी क़ौम आहिनि کوئی حکم کیو سوں تو مہجن بانن کے راتو رات وٹھی نکر جو اوہاں جے پٹھیاں پوندا ऐं तूं समुंड खे सुकल छॾ बेशक उहे ॿुॾण वारो लश्कर आहिनि बाग ऐं तलाउ घणाई छॾियाऊं ऐं पोखूं ऐं ख़ासियूं जायूं बि ऐं उहे नेमतूं बि जंहिंमें मज़ा माणींदा हुआ अहिड़ी तरह थियो ऐं ॿी क़ौम खे उन्हनि वसीलनि जो वारस कयोसूं पोइ मथुनि आसमान ऐं ज़मीन न रुनू ऐं नकी उन्हनि खे मोहलत ॾिनी वई ऐं बेशक बनी इसराइलनि खे ख़्वार कंदड़ अज़ाब खां बचायोसूं जो फिरौन खां पहुचंदो हो बेशक उहो हठीलो हद खां लंघदड़नि मां हो ऐं बेशक बनी इसराइलनि खे ॼाणी वाणी सारे जहान वारनि खां पसंदि कयोसूं ऐं खेनि उहे मौजज़ा ॾिनासूं جن میں پدھری آزمائش ہوئی ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم بے شک وہ مشرک چوندا ہیں تا اساں جی پجانی رگو اساں جو ہی پہریوں موت آہے ائی اسی وری نہ اتھار باسوں جے کدے امی سچا ہو تا اساں جی ابن دادن کے جیاری آیو उहे भला आहिनि या तुब हुमेरी जी क़ौम ऐं जेकी खाउन अॻु हुआसीं उन्हनि सभिनी खे नास कयोसूं बेशक उहे ॾुहारी हुआ ऐं आसमान ऐं ज़मीन खे ऐं जेकी उन्हनि जे विच में आहे सो रांदि करे न बणायोसूं उन्हनि खे पूरीअ रिथ खां सवाइ न बणायोसूं पर उन्हनि मां घणा न ॼाणंदा आहिनि बेशक उन्हनि मिड़नी जो अंजाम निबेरे जो ॾींहुं आहे जंहिं ॾींहुं को बि दोस्त कंहिं दोस्त खां कुझ बि अज़ाब न टारींदो ऐं न की खेन मदद ॾिबी सवाइ उन्हीअ जे जंहिं ते अल्लाह रहम कयो बेशक अल्लाह ई ग़ालिब महरबान आहे طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صب يصبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. بے شک تھوہر جو ورن گنہگار جو کھاج آہے پگھر لٹامے جاں پیٹن میں ٹچکندو تتل پانی جے ٹچکن وانگر ملائکن کے چونداسوں تہن ڈوہی کے پکڑیو این دوزخ جے وچ ڈاں گہلیوس وری سنس متھے تے تتل پانی ہاریو جو ایہو عذاب اتھس چاہے بیست یا سزا چکھ تھو توں پہنجے گمان میں سگورو مانوارو آہیں بے شک ہی اوہو عذاب آہے جہ میں امیں شک کندا ہو. ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بے شک پرہیزگار امن واری جائے میں ہوندا باغن ایں تلاون میں سنے پٹ جا کپڑا ऐं थुले पट जा कपड़ा हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं थी ढकींदा संदन हाल ईअं हूंदो ऐं खेन वॾियुनि सुहिणियुनि अखियुनि वारियूं हूरूं परणाईंदासूं मंझि सभु को मेवो घुरंदा अहिड़े हाल में जो अमन वारा हूंदा पहिरें मौत खां सवाइ जो दुनिया में मरी चुका उते ॿियो मौत न चखंदा ऐं अल्लाह खेन दोज़ख जे अज़ाब खां बचायो. तुंहिंजे पालनहार जे फज़ल सबब इहा ई वॾी मुराद मानण आहे. क़ुरान खे त तुंहिंजी ॿोलीअ में आसान कयोसूं त मन उहे नसीहत वठनि पोइ तूं इंतज़ार कर बेशक उहे बि इंतज़ार करण वारा आहिनि.